فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا المشركين حيث وجدتموه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة

وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ

رسول

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا